تعملي اكتيفيتي في الاسم. كل الانزايت، كل الباسويز اللي بيحصل لها قوبله الكوميونيكيشن نعمل لها المنظر ده. شيل اسم الاسيتيل كويكال بوكسيليز وحط اسم الانزيم اللي عندك. مر عليه فوسفيت ومر ما عليهوش. اضيف الفوسفيت بالكاينيز واشيل الفوسفيت بالفوسفاتيز. واكوردنج بقى. لو هو اكتيفيتد بالانسولين، الانسولين ده اقوى انابوليك هرمون في الجسم بتاعنا كقدر. اقوى انابوليك هرمون هو الانسولين. اعمل سيموليشن لكل الانابوليك باسويز اللي عندك. هو الانتي انسولين جلوكاجون والابنفرين والجلوكوكورتيكويد كاتابوليك هرمون. كاتابوليك هرمون. يستيموليت كل حاجه تكسر في الجسم بتاعنا. كاتابوليزم. كاتابوليزم. سهله؟ حد عنده مشكله في الريجوليشن؟ يبقى صديقنا الاكت الكيو ريجولاتور انزايم بتاعنا هو الاسيتيل كويكال اوكسيليز. بيحصل له ريجوليشن من طريقتين. الوستريكالي ستيموليتد باي سيترين اند انهبيتد باي لونج تشين فاتي اسيد. اند كوفيلنت موديفيكيشن. There are two forms of the enzyme. Phosphorylated and dephosphorylated. Is a phosphorylated form formed by kinase, which is stimulated by epinephrine and glucagon, leading to inhibition of the enzyme. While the dephosphorylated form is formed by phosphatase, which is stimulated by insulin, leading to activation of the enzyme. Activation of enzyme. سهلت؟ كده خلصنا الاكستراميتوكوندريال باثوي او سيتوبلازميك باثوي. هنتكلم عن الميتوكوندريال سيستم فور فاتي اسيد سيستم. خلي بالنا ان الميتوكوندريال سيستم از جاست فور الونجيشن اوف فاتي اسيد. الونجيشن اوف فاتي اسيد. يبقى لازم يكون عندك فاتي اسيد قصير تطوله جوه الميتوكوندريال. تطوله جوه الايه؟ الميتوكوندريال. عمليه الالونجيشن في الميتوكوندريال دي بتزيد قوي يا جماعه، بالذات في البرين لما نيجي نصنع المايلين شيز بتاع الميتوكوندريال. أو نيجي نصنع السيركوسايد بتاع البرين. ليه؟ لأن عشان نصنع السيركوسايد محتاجين الفاتي أسيد اللي فيه 24 كربون زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت. صح كده؟ خدنا السنة اللي فاتت دايما الفاتي أسيد اللي بيخش بالجلايكوليبيد بيحتوي على 24 كربون. السيتوبلازم بيصنع لي قد إيه؟ 16. عشان كده لازم أدخله جوه الميتوكوندريال أو الميكروزوم عشان أحوله من 16 لكام؟ ل 22 أو 24 كربون. مش كده بيقول لك عمليه الالونجيشن دي بتزيد قوي اثناء المايلينيشن اوف ذا فايبر. المايلينيشن اوف ذا فايبر. صح كده؟ نخلي بالنا الميتوكوندريال فاتي اسيد سينسز دي هتتم في الميتوكوندريا اندر انارابيك كونديشن. اندر ايه؟ انارابيك كونديشن. لما يبقى مفيش اكسجين، لما يبقى مفيش ايه؟ اكسجين. صح كده؟ هتتم باي اديشن اوف اسيتايل كو اي. يبقى احنا هنطول دايما بمقدار كربونتين. الكربونتين هيجوا منين؟ من الاسيتايل كوين مش من المالولاين. يبقى احنا نضيف مباشره الاسيتايل كوين. مش محتاجين ان احنا نضيف سي او 2. مش محتاجين الاسيتايل كوين كربوكسيليز. اسيتايل كوين كربوكسيليز. خلي بالك فاكرين البيتا اوكسيديشن؟ دي الشريحه بتاعت البيتا اوكسيديشن اللي كان فيها اربع خطوات اللي احنا خدناهم قبل كده. نراجع مع بعض البيتا اوكسيديشن. كنا بنبدا بالفاتي اسيد طويل اهو. كنت بعمله بيتا اوكسيديشن. كنا بنتكلم عن بيتا اوكسيديشن لها اربع خطوات فاكرهم؟ اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن كليفيشن. اشيل هيدروجين احط ميه، اشيل هيدروجين اقطع. صح كلام؟ فاكرين القصه دي؟ يبقى اشيل هيدروجين احط ميه، اشيل هيدروجين اقطع. اهو كان عندي فاتي اسيد طويل، كنت بشيل الاتش اللي عند الالفا والبيتا احطهم على الفلافوبروتين اللي اشربه من الفات، يديني فلافوبروتين زي الفات اتش 2 يخش ريسبيراتور تشين ويطلع لي اثنين ايديم. ويبقى عندي انساتيوريتد اسايد بوينت. انساتيوريتد اسايد بوينت. صح؟ الانساتيوريتد ما بين الالفا والبيتا او اثنين وثلاثه او بسميه دلتا 2 ايلويد 2. دلتا 2 ايلويد 2. كنت احط ميه او كسر الدبل بوند واحطه على الالفا اتش وعلى البيتا او اتش. يبقى اسمه 3 هيدروكسي اسايل كوين. كنت اشيل الاثنين اتش اللي عند الكربونه 3 دول احطهم على النادي دي نادي اتش اتش اللي يطلع لي 3 اي تي بي ويديني 3 كيتو اسايل كوين. 3 كيتو ايه؟ اسايل كوين. كنت بقطع بالانزيم دول ما تنساهوش. الانزيم ده اسمه ايه؟ سايوليز. اسمه ايه؟ سايوليز. يقطع لي وحده اسيتايل كوين اشيل كربونتين من الفاتي اسيد يطلع لي في صوره اسيتايل كوين. صح؟ ويبقى ايه؟ الفاتي اسيد الاقصر بمقدار كربونتين. الاقصر بمقدار ايه؟ كربونتين. ممكن اعيد عليه الاربع خطوات مره ثانيه واشيل منه كربونتين. اعيد الاربع خطوات واشيل منه ايه؟ كربونتين. حد عنده اي مشكله في الكلام اللي انا قلته؟ ده البيتا ايه؟ اوكسيديشن صح؟ المفروض الاستاتيك هو اللي طلع لي ده بكام؟ CH3CO بس هو انزيم يروح فين؟ الكالسيوم سايت عشان يتاكسد وكل واحده الاستاتيك بيطلع لي 12 اي تي بي لغايه دلوقتي حتى عنده اعتبار قال لك طب لو انا في انارومك كونديشن مفيش اكسجين هل الريسبيراتوري تشين شغال؟ مفيش اكسجين الريسبيراتوري تشين تقف صح؟ وبالتالي هيتراكم الاسيتايل كوي جوه الميتوكوندريا. الاسيتايل كوي اللي تراكم جوه الميتوكوندريا هيحصل فيها يا رجاله تب يلزق مره ثانيه في الشورتر فاتي اسيد ويمشي عكس البيتا اوكسيديشن خاصه ان كل الانزيم عندي ريفرس بتمشي في الاثنين يبقى بكون واكل كربوهيدرات وعندي اسيتايل كوي كتير جوه الميتوكوندريا ومفيش اكسجين متوفر مفيش اكسجين متوفر بيحصل ايه؟ يوم الاسيتايل كوي زياده ده هو يلزق مع الشورتر فاتي اسيد الشورت تشين فاتي اسيد ويمشي عكس البيتا اوكسيديشن ويمشي عكس البيتا ايه؟ اوكسيديشن ما انا في البيتا اوكسيديشن كنت بقطع كربونتين في كل مره ممكن اضيف الكربونتين ده اهو فالفاتي اسيد يطول بمقدار كربونتين بمقدار ايه؟ كربونتين سهله حتى عنده مشكله في الكلام اللي انا قلته لغايه دلوقتي سهله يا جماعه شكل ده كل الكلام على الميتوكوندريا والبسويه بتتم فين يا رجاله؟ في الميتوكوندريا امتى؟ عند الانيروبيك كونديشن لما تبقى الكورس سايكل ايه؟ مش شغاله صح؟ هتتم باي اديشن اوف اهو اسيتايل كوي طب الانزيمز؟ ذا سيم انزيمز اوف بيتا اوكسيديشن بات اكت ان ريفرس دايركشن هتشتغل في اتجاه ايه؟ عكس اكسبت اسيتايل كوي ده شايفين؟ انا راسم الاسهم كلها ريفرسبل ما عدا الريفرس اول واحد الريفرسبل انزيم يشيل الهيدروجين يحطه على الفلافل بروتين انما ما يقدرش يزيده فين قالك ولا يهمنا بلاك نجيب واحد احنا تاني بقى اكسبت ذا لاست انزيم اجيب انزيم جديد انزيم جديد هيعمل ريدكشن للانساتوريتد فاتي اسيد يحوله الى ساتوريتد عشان كده نسميه يا رجاله انساتوريتد اسايل كو اي ريدكتيز او اقول عليه اينويل مش اينويل ده يعني في دبل بوب اينويل كو اي ريدكتيز اينويل كو اي ريدكتيز هيجيب الهيدروجين منين؟ من الناد بي اتش اتش يبقى بدل ما يستخدم الفاي ككو انزايم هيستخدم الناد بي اتش اتش ككو انزايم سهله تقريبا انا خلصت الكلام عن الميتوكوندريا البصويه حد يلخص لي الكلام؟ الميتوكوندريا البصويه بيتم فين؟ ده سؤال صعب اكيد في الميتوكوندريا امتى؟ عندما الانيروبيك كونديشن لما يبقى مش متوفر اكسجين وبالتالي الكروس سايكل واقفه وبالتالي يتراكم الاسيتايل كوي يتراكم ايه؟ الاسيتايل كوي وبالتالي هنعمل الونجيشن اوف ذا فاتي اسيد ان ذا ميتوكوندريا باي اديشن اوف اسيتايل كوي ازاي؟ الانزيمات هتبقى ايه؟ قال لك السيم انزيم اوف بيتا اوكسيديشن بات اكت ان ريفرس دايركشن لغايه ما نيجي هنا اخر فقره اكسبت ذا لاست ستيب هنستخدم انزيم تاني ايه انساتوريتد اسايل كو اي ريدكتيز او اينويل كو اي ريدكتيز اللي الكو انزيم بتاعه هو الناد بي اتش اتش الناد بي اتش اتش صح كلام عشان كده خلي بالكم يا جماعه في اي خطوه الونجيشن احنا بنعمل ريدكشن مرتين احنا بنعمل ريدكشن ايه؟ مرتين بنضيف الهيدروجين مرتين صح هناك في السيتوبلازم كنا بنجيب الهيدروجين دايما من الناد بي اتش اتش صح؟ عشان كده استخدمنا الناد بي اتش اتش 14 مره 14 مولكيول طب هنا في الميتوكوندريا هتجيب الهيدروجين بتاع الريدكشن منين؟ قال لك اول خطوه صح؟ جبنا الهيدروجين منين؟ من ناد اتش اتش اتحول الى ناد والخطوه الثانيه اللي هتبقى هنا اللي بتتم بالانساتوريتد اسايل كوي ريدكتيز بنجيب الهيدروجين منين؟ من الناد بي اتش اتش يبقى في الميتوكوندريا مصدر الهيدروجين بتاع الريدكشن 1 مولكيول اوف ناد اتش اتش اند 1 مولكيول اوف ناد بي اتش اتش انما في السيتوبلازم 2 مولكيولز اوف ناد بي اتش اتش خلي بالكم عشان مسكيو خلي بالكم عشان مسكيو في السيتوبلازم مصدر الهيدروجين كله الناد بي اتش اتش كنا بنستخدم 14 مولكيول من الناد بي اتش اتش انما في الميتوكوندريا لكل خطوه الالونجيشن بستخدم 1 مولكيول اوف ناد اتش اتش اند 1 مولكيول اوف ناد بي اتش اتش ناد بي اتش اتش في السيتوبلازم انا كنت بطول عن طريق ان انا اضيف على طيب وايه؟ هنا انا بطول عن طريق ان انا اضيف اسيتايل كو اي مباشره، اسيتايل ايه؟ كو اي. مفهوم القصه؟ حد عنده مشكله؟ في السيتوبلازم كنت بستخدم الفاتي اسيد سنسيتيز كومبلكس، هنا بستخدم زي انزيمز اوف بيتا اوكسيديشن اكسبت اللاست انزيم ويوز unsaturated acyl coa reductase، النوع الكويا reductase اللي الكو انزيم بتاعه نت بي اتش اتش، نت بي اتش اتش، سهله؟ يقول لك the enzymes involved are those of beta oxidation except last step last step الالفا بيتا unsaturated acyl coa او النوع الكويا reductase هم دول اللي عملوا لي saturation للفاتي اسيد، saturation للايه؟ للفاتي اسيد. نخلي بالنا لو انا صمت يقف الالوجيشن، لو انا صمت يقف الايه؟ الالوجيشن، لان لو انا صمت مش هيبقى عندي فيه كربوهيدرات، مفيش جلوكوز، واحنا دايما اتفقنا ان كل الفاتي اسيد هيجي منين؟ من الجلوكوز. لو انا صمت هيقل الانسولين، والانسولين ده الانابوليك اللي بيعمل ستيموليشن لكل اللايكوجينيز، لكل الايه؟ اللايكوجينيز. سهله؟ نيجي للميكروزومال فاتي اسيد سينثيسيس. نفس الكلام اللي احنا قلناه على الميتوكوندريا. بيتم فين؟ اكيد في الميكروزوم، وده رابع حاجه خدتوها بتتم في الميكروزوم. صح؟ هي الميكروزومال باسويز؟ دايما بقولها في كل مره. ميكروزومال سيتوكون بي 450. الالفا اوكسيديشن في الفري، الاوميجا اوكسيديشن في الليفر، ان مايكروزوما سيتوكون بي 450 بيتم في الميكروزوم. بيتم فين؟ في الميكروزوم. اندر نورمال كونديشن، اندر ايروبيك كونديشن، يبقى مش لازم الاكسجين يبقى قليل، مش لازم الاكسجين يبقى ايه؟ قليل. هيتم باي اديشن اوف مالونايل كوي، يبقى ان كومباريزون مع الميتوكوندريا هنا هنضيف مالونايل كوي، مالونايل كوي. الهيدروجين كارير بتاعه هو دايما النت بي اتش اتش، يبقى يستخدم اثنين مولكيول من النت بي اتش اتش. ان كومباريزون مع الميتوكوندريا كنا بنستخدم واحدة نت اتش اتش وواحدة نت بي اتش اتش، صح كلام؟ انزيمز، قال لك الانزيمز بتاعكم هي نفس الانزيم اللي موجوده في السيتوبلازم but act separately. الانزيم موجود في السيتوبلازم هو الفاتي اسيد سنسيتيز كومبلكس، عباره عن سبع انزيم ماسكين مع بعض. قالت نفس السبع انزيم دول موجودين في الميكروزوم، بس كل واحد منفصل عن التاني، مش متجمعين مع بعض، مش متجمعين ايه؟ مع بعض. يبقى نفس الانزيم بتاع السيتوبلازمك باسوي but act separately. اتفقنا ان الميكروزومال جاست فور ايلونجيشن اوف فاتي اسيد. طب هيطول انهي فاتي اسيد؟ قال لك هيطول لي الفاتي اسيد المتوسطه من 10 ل 16 كربونه لو هو ساتيوريتد. لو انت عايز تطول ساتيوريتد فاتي اسيد ممكن تستخدم الفاتي اسيد اللي فيه من 10 ل 16 كربونه. ولو انت هتطول ان ساتيوريتد فاتي اسيد، اقصر ان ساتيوريتد فاتي اسيد زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت هو اللي بيحتوي على 18 كربونه. 18 ايه؟ كربون. يبقى عشان تطول unsaturated fatty acid لازم تطوله الاول unsaturated fatty acid اللي فيه 18 كربون ويطوله بعد كده. يبقى البرايمر فاتي اسيد، فاتي اسيد الابتدائي اللي انا هبدا بيه هو الساتيوريتد 10 to 16 كربون فاتي اسيد، او unsaturated fatty acid contain 18 كربون. 18 ايه؟ كربون. سهله؟ سهله؟ ده كل الكلام عن الميتوزومال تقريبا. يبقى الميكروزومال هيتم فين؟ في الميكروزوم under aerobic condition. aerobic condition by addition of malonyl coa using two molecules of net BHH as a source of hydrogen. as a source of hydrogen. الانزيمز the same enzymes of cytoplasmic pathway but act separately. هطول saturated fatty acid اللي فيه من 10 ل 16 كربونه او الانساتيوريتد فاتي اسيد اللي فيه 18 كربونه. 18 ايه؟ كربونه. سهله؟ طب تعالوا كده نشوف بيتم ازاي. عن الاسايكو القصير عايز اطول له ان انا اضيف عليه كربونتين، هجيب الكربونتين من المالونايل كو اي سي اتش 2 سي او اتش سي او اس كو انزايفين. صح؟ هيحصل ايه؟ قال لك اول حاجه ماشي الشيال، قلنا ما بنحبش الشيال يخش البيت، صح كلام؟ هيطلع لي الاس كو انزايم ايه مع الاكشن ده ويطلع لي كو انزايم ايه اس اتش. مظبوط. يعني السي او ما تنفعش تمسك في السي او لان الاثنين عليهم نيجاتيف ان شاء الله، عشان كده هنمشي السي او 2 كمان والباقي يلزق مع الباقي. الباقي يا رجاله سي اتش 2 سي او سي اتش 2 سي او تمسك مع سي اتش 2 سي او اس كو انزايم ايه. ها يديني لونج او فاتي اسيد بس الكربونه ثلاثه ها عليها كيتون يبقى اسمه ثلاثه كيتو اسايل كوهين. لما يبقى عندكم كيتو يا رجاله نشيل الكيتو في كم خطوه؟ ثلاثه. ثلاث خطوات اللي هم ايه؟ نحط هيدروجين، نشيل الميه نحط هيدروجين. نشيل الميه ها نحط هيدروجين اضيف هيدروجين. صح كده؟ تاني انا جبت الفاتي اسيد القصير حطيت عليه وحده بلاي طلعت الشيال اس كو انزايم ايه مع الاتش دي بتاعت الكربوكسيل بقى كو انزايم اس اتش وشلت السي او 2 طلعت في صوره فري سي او 2 فري ايه سي او 2. مظبوط كلام والباقي زي ما عندي هيبقى عندي ار سي اتش 2 سي او ومن هنا سي اتش 2 سي او اس كو انزايم ليه ده فاتي اسيد اسايل كوين بس الكربونه ثلاثه عليها كيتو يبقى اسمه ثلاثه كيتو اسايل كوين. ده الثلاثة كيتو اسايل كوين CH2CO CH2CO SCO انزايمين. اتفقنا ان احنا مش عايزين الكيتو، احنا عايزين الفاتي اسيد. قلنا هنشيل الكيتو في ثلاث خطوات. أول خطوة نحط هيدروجين. أحط هيدروجين. هجيب الاثنين هيدروجين من نات بي اتش اتش أحطهم على السي او تقوم مكونة سي اتش او اتش. بدل ثلاثة كيتو يبقى ثلاثة هيدروكسيد. الخطوة الثانية أشيل المية. أشيل الـ OH دي مع الـ OH دي. يبقى جزيء ميه واعمل دبل بوند ما بينهم الاثنين. اداني انساتيوريتد اسايل كوين انساتيوريتد اسايل كوين. الخطوه الثالثه اكسر الدبل بوند دي واحط اثنين هيدروجين من النات بي اتش اتش يتحول الانساتيوريتد الى اسايل كوين اللي اكبر من الفاتي اسيد الاصل اللي انا دخلته بمقدار كربونتين. بمقدار ايه؟ كربونتين. سهلة؟ لاحظوا ان هي نفس الانزيمات اللي احنا خدناها في السيتوبلازم الباسوي بس كل واحد بيشتغل منفرد اكت سيبريتلي اكت ايه؟ سيبريتلي. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ في حد عنده مشكلة في أي حاجة احنا خدناها يا جماعة؟ لا تتردد انك تسأل، لا تتردد انك تسأل. واضح الكلام؟ من أشهر الأسئلة وأهمها على الإطلاق ديفرنس بين ميتوكوندريال أند مايكروزومال فاتي أسيد. difference between mitochondria and microsomal fatty acid. ده سهل، احنا قلناها واحنا عمالين نتكلم على الاقل مرتين. اول حاجه ده بيتم فين وده بيتم فين؟ قال لك ما اسمها بيقول ده مش محتاج، ده في الميتوكوندريا ده فين؟ في الميكروزوم. صح كلام؟ طب الكونديشن قال لك الميتوكوندريا اندر انايروبيك كونديشن لما يبقى ما فيش اكسجين، انما الميكروزومال في النورمال كونديشن اندر ايروبيك كونديشن. هنطول بقى اديشن في الميتوكوندريا بالاسيتايل كوين في الميكروزوما بالمالونايل كوين بالمالونايل كوين. صح؟ الانزايمز نفس الانزايم بتاع البيتا اوكسيديشن ما عدا اللاست انزايم استخدم انساتيوريتد اسايل كوين ريدكتيز واللي الكو انزايم بتاعه النات بي اتش اتش. انما في الميكروزوما ذا سيم انزايمز اوف سيتوبلازميك باسوي بات اكت سيبريتد. صح؟ السورس اوف هيدروجين فور ريدكشن في الميتوكوندريا هنحتاج مولكيول من النات اتش اتش ومولكيول من النات بي اتش اتش. انما في الميكروزوما تو مولكيولز اوف نات بي اتش اتش تو مولكيولز اوف نات بي اتش اتش. سهله؟ في حد عنده مشكله في الكلام اللي انا قلته؟ طب لو قلت لك قارن معاهم كمان السيتوبلازم الباسوي نفس الميكروزوما نفس الايه؟ الميكروزوما. صح؟ بس الانزيم عباره عن الفاتي اسيد سنسيتيز كومبلكس اللي ماسكين مع بعض والاند برودكت هو لازم البالبيتك اسيد اللي فيه 16 كربون. هو لازم البالبيتك اسيد اللي فيه 16 كربون. لو احنا خلي بالك كاتب لك كده قانون كبير ان الاند برودكت بتاع السيتوبلازم الباسوي هو البالبيتك اسيد. هو ايه يا جماعه؟ البلمتك البلمتك اللي فيه 16 كربون اللي فيه 16 ايه؟ كربون. مش كده انا عايز اسالكم انا سؤالين بقى. ليه البلمتك اسيد هو الاند برودكت بتاع السيتوبلازم الباسوي؟ يبقى السؤال الاولاني ليه؟ يعني لو انت عندك فاتي اسيد فيه 40 كربونه موجود في السيتوبلازم مش هيعمل انهبيشن للمالونيك ويكربوكسيليز اسيتال ويكربوكسيليز؟ لا انا قلت له ممكن تشيل فاتي اسيد، انا قلت مالونيك اسيد عشان الفود يا دكتور. عشان الفود؟ اه فول ايه؟ الفود الفود باكل الفود هو حسبه يعني يعني حسبه بس ده نوع عشان عشان لما قلنا ابني في الفيش بيطلع عايز سؤال في المنطقه دي بتاع تاني اخرس يعني مش فاهم هو البلطيك اسي هو الجد البودر بتاع السيتوبلازم الفوسفوري. السؤال التاني بقى، هل ما ينفعش اي فاتي اسيد يتكون بخلاف البلطيك؟ ينفع. ينفع التاني ينفع ازاي؟ اللي هو زي الفيش اللي هو زي الفيش بتاع المكاريل والسلمون. الفيش بتاع المكاريل ده بيصلح جسمك؟ لا هو انت بتصلح سمك؟ ما تخلينا عاقلين قبل ما نطلع. سؤالين اهو. مش فاهم هو الاند بورد بتاع السيتوبلازم الفوسفوري دايما الاند بورد بتاع السيتوبلازم الفوسفوري، وهل ما فيش تيشو تقدر تصنع فاتي اسيد بخلاف البلطجه في السيتوبلازم؟ ده السؤال الثاني. اولا انتوا عارفين ان انا عندي حاجه اسمها انزيم سبيسيفيس تخصصيه الانزيم. انا قلت لكم ان هيتكون بضيف اول خطوه الاسيتايل كوي وبعد كده بطور دايما باضافه كربونتين بجيبهم من البالونيه كوي، صح كده؟ اول ما بضيف الكربونتين بيتكون لي كيتو اسيد، اشيل الكيتو دوت بالثلاث خطوات اللي احنا قلناهم، احط هيدروجين، اشيل ميه، احط هيدروجين، صح؟ يديني الفاتي اسيد الاخضر بضاف كربونتين اجيبه من تحت لفوق واحط واحده البالونيه تحت وانزل اللي فوق على اللي تحت واطور بضاف كربونتين وهكذا. كل مره بتحول بمقدار كربونتين الاثنين يتحولوا لاربعه لسته لثمانيه لعشره لاثناشر وهكذا لغايه امتى؟ لو انتوا عديتوا الانزايمز اللي انا بستخدمها في السايكلز دي هتلاقوا سته انزايم، هتلاقوا ايه؟ سته انزيم اللي بيضيف البالونايه، الانزيم اللي هيشبك الاثنين مع بعض، الانزيم اللي هيحط الهيدروجين الاولاني، الانزيم اللي هيشيل الميه، الانزيم اللي هيحط الهيدروجين ابتدوا يتكون الساتيوريشن، والانزيم اللي بيطلع من تحت لفوق هو كام؟ سته انزيم. احنا قلنا الفاتي اسيد سينثيسيس كومبلكس في كام واحد؟ سبعه. سبعه ما استخدموش لغايه دلوقتي. الانزيم السابع اسمه بالميتايل دي اسايليز. دي ايه؟ اللي بيفصل. يبقى الانزيم اللي بيفصل يا جماعه ما بيفصلش غير الفاتي اسيد اللي فيه 16 كربون اللي هو ليه؟ البالميتايل. عشان كده هنقعد نلف ونزود كربونتين لغايه ما نوصل لل 16 كربون، يقوم جاي الدور بتاع الانزيم السابع ويفصل البالميتك من الانزيم، وبالتالي نوقف الالونجيشن، نوقف ليه؟ الالونجيشن، يبقى مش هتقدر تفصل قبل ما توصل ل 16 كربون، وونس انك وصلت ل 16 كربون لازم الفاتي اسيد يتفصل بالانزيم اللي اسمه دي اسايليز، دي اسايليز، يبقى فهمنا ليه دايما البالميتك هو الكول؟ لان الانزيم اللي بيفصل اللي هو الانزيم رقم سبعه الدي اسايليز اللي بيستهلك لي مولكيول اوف ووتر، مولكيول اوف ووتر مش هيشتغل غير على البالميتك اسيد في كل التيشوز بتاعتك، في كل التيشوز ايه؟ بتاعتك، وبالتالي دايما الاند برودكت في كل التيشو هو البالميتك اسيد. منطقي كده ولا مش منطقي؟ سهل؟ ما عدا الماما بجلاند. مش احنا قلنا الملك بيبقى ريتش في الشورت تشين فاتي اسيد؟ والملك ده هو الليبيد اللي فيه بتتصنع في البابري جلاند، وقلنا من اماكن من اهم اماكن تصنيع الدهون اللاكتيتنج بابري جلاند. قال لك صدفتنا البابري جلاند دي بتحتوي على دي اسايليزس، مكتوب عندك في الكتاب كده. البابري جلاند بتحتوي على دي اسايليزس، وتش كان سبليت شورتر فاتي اسيد، اللي ممكن تفصل لي ايه؟ الفاتي اسيد الاقصر اللي فيه 12 كربون او فيه 14 كربون وهكذا. وبالتالي الشورت تشين فاتي اسيد دي بتبقى موجوده فين؟ في الميلك ليبيد وبس، في الميلك ليبيد وبس. مفهوم القصه؟ مفهوم الكلام اكتر من يبقى محفوظ، سهله؟ سهله لغايه الجينيس يا جماعه؟ يبقى احنا صنعنا الفاتي اسيد بثلاث كرب، اكسترا كرب في السيتوبلازم وفي الميتوكوندريا وفي الميكروزوم، واتفقنا ان الميتوكوندريا والميكروزوم جاست فور الونجيشن اوف فاتي اسيد، الونجيشن اوف فاتي اسيد، مهم جدا ديفرنس بين الميكروزوم الان ميتوكوندريا باس ويز وفاتي اسيدز، سهل الكلام؟ كيتوجينيسيس، كيتوجينيسيس. والحاجات المهمة بقى الابلكيشن اللي هنا لما نكبر إن شاء الله. وسهل. لو انا قلت كده يعني دي نمشي بنفس السيستم ده الديفينيشن سايت ستيبس فانكشن وديسوردر وديسوردر ريجوليشن وديسوردر صح كلام؟ لو انا قلت كيتوجينيز مين يحط لي ديفينيشن؟ يا جينيسز يبقى فايروسز وكيتو يعني كيتون خالص صح كلام؟ في الواقع هو كده الديفينيشن كيتوجينيز يعني ايه يا رجاله؟ بايوسنسز اوف كيتون خالص بايوسنسز اوف كيتون خالص ايه هما الكيتون بودز؟ قال لك عندي ثلاثه كيتون بودز الشهيره كلنا عارفينها اللي هما ايه؟ اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسيفيوريك اسيد اند اسيتو بصنع الثلاثه دول بعمليه اسمها كيتوجينيز بعمليه اسمها ايه؟ كيتوجينيز سهله؟ سهله الديفينيشن؟ طب اصنع الكيتون بودز منين؟ ما احنا قلنا لما كنا بناخد السورس اند فيت اوف اكتيف اسيتين اسيتايل كنا اول باس واي اللايكوجينيز وقلنا هنصنع ليبر من الاستر اللي جاي من الكربوهيدرات اوف ولما خدنا اللايكوجينيسيس صنعنا كل الليبر من الاسيتايل اللي جاي من الجلوكوز صح كلام؟ في الجهه الثانيه كيتوجينيسيس كيتوجينيسيس يبقى الكيتون بودز هتصنع من ايه؟ من الاسيتايل كوين بس اي اسيتايل كوين ممكن يديك كيتون بودز اللي جاي من الفاتي اسيد اوكسيديشن بوند اللي جاي من الفاتي اسيد ايه؟ اوكسيديشن بوند يبقى تاني الكيتوجينيسيس هي الفورميشن اوف كيتون بودز اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد اند اسيتون فروم اسيتايل كوين برودوسد فروم بيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد اللي بيجي من البيتا اوكسيديشن اوف ايه؟ فاتي اسيد يا دكتور ده انت قلت لنا الاسيتايل كوين اللي هيجي من البيتا اوكسيديشن للفاتي اسيد بيخش الكروب سايكل عشان يطلع طاقه وكل واحده من الاسيتايل بتطلع 12 اي تي بي يس بس لما يبقى عندك اكسس بيتا اوكسيديشن بحيث يطلع لك اكسس اسيتايل او ايه مور ذان ذا كاباسيتي اوف كروب سايكل تو اوكسيدايز ذم لما يبقى في بيتا اوكسيديشن كتير يطلع لك اسيتايل كوين كتير اكتر من قدره الكروب سايكل انها تاكسده يبقى الاسيتايل كوين اللي يتراكم كل اثنين يمسكوا مع بعض ويكونوا كيتون بودز ويكونوا كيتون ايه؟ سهله؟ يبقى كيتوجينيس يعني بايوسينسيس اوف كيتون بودز اللي هم اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد اند اسيتو فرو اسيتايل كوين produced from beta oxidation of fatty acid in excess amount exceeding capacity of crop cycle to oxidize them. يبقى هيجي من الاسيتايل كوين اللي جاي من البيتا اوكسيديشن بكميات كبيره تفوق قدره الكروب سايكل انها ايه؟ تاكسد. يقوم الاسيتايل كوين اللي تراكم ده يلزق مع بعضه ويكون لي كيتون بودز. يكون كيتون بودز فين؟ Yeah, في الميتوكوندريا of liver cell only ودي أول حاجة نقول بتتم في الليفر سيل only. أول حاجة نقول بتتم في الليفر سيل only. حتى لما كنا بناخد الجلوكوز نيوجينيسيس كنا بنقول بالسيتوبلازم والميتوكوندريا of liver and kidney. Liver and kidney. الحاجة الوحيدة اللي بتتم في الليفر سيل only لغاية دلوقتي عارفه هو بالكيتوجينيز. بتتم فين يا رجالة؟ في الميتوكوندريا of liver cell on ميتوكوندريا of liver cell ايه؟ on سهلا؟ ايه الخطوات؟ ازاي بنصنع الكيتون بودز؟ انا قلت باي ديفينيشن الكيتون بودز بتيجي منين؟ من الاسيتايل كوين الاسيتايل كوين لما يبقى كميته كبيره اكثر من قدره الكروس سايكل انها تاكسد بيحصل ايه؟ كل اثنين اسيتايل كوين يلزقوا مع بعض انا اسيتايل كوين يا رجاله سي اتش 3 سي او اس كونزايم ايه؟ وده سي اتش 3 سي او اس كونزايم نلزقهم مع بعض نلزقهم مع بعض ازاي؟ قال لك اسهل حاجه اخد الاس كونزايم ايه مع الاتش دي يبقى كونزايم ايه اس اتش صح والباقي يلزق مع الباقي ده اسيتايل كوين وده اسيتايل كوين عايز امسكهم الاثنين مع بعض قال لك ما حبش خد الاتش دي على الاس كونزايم يطلع كونزايم ايه اس اتش ومع السلامه ويتبقى CH3CO CH3CO تمسك مع هب CH2CO S كوينزايم بالانزيم اللي اسمه ثايلينز بالانزيم اللي اسمه ايه؟ فاكرين الثايلينز ده؟ بيتا اكسيديشن. اخر انزيم في البيتا اكسيديشن اللي كان بيعمل ايه؟ بيقطع الاسيتايل كوين من الفاتي اسيد. بيقطع الاسيتايل كوين منين؟ من الفاتي اسيد. وقلنا عليه ريفرسبل، مش ده كنا بنستخدمه في اللوكيشن؟ ريفرسبل. يبقى الانزيم اللي يقطع هو الانزيم اللي يلحم، هو الانزيم اللي يوصل، هو الانزيم اللي ايه؟ اللي يوصل. يكون لي الاسيتو اسيتايل كوين. اسيتو اسيتايل ايه؟ كوين. طبعا مش هو اسيتايل واسيتايل نسكوا مع بعض يبقى اسمهم اسيتو اسيتايل. اسيتو ايه؟ اسيتايل. سهل القصه. يبقى تاني اول خطوه في الكيتوجينيسيس، الكيتوجينيسيس في الواقع هنكونها في ثلاث خطوات. الخطوه الاولى ان انا اصنع الاسيتو اسيتايل كوين. اصنع الاسيتو اسيتايل كوين بايه؟ من اثنين اسيتايل كوين بالانزيم اللي اسمه سايونيز. اخر انزيم في البيتا اوكسيديشن، اخر انزيم في البيتا اوكسيديشن. او واخد الاس كوينزايم ايه مع الاتش، ده يبقى كوينزايم اي اس اتش، ويبقى سي اتش 3 سي او شبكه مع سي اتش 2 سي او اس كوينزايم اي اسيتو اسيتايل كوين. اسيتو اسيتايل كوين. سهله؟ انا عندي مصدر ثاني للاسيتو اسيتايل كوين. يبقى المصدر الاول والاشهر والاهم ان انا اجيب اثنين اسيتايل كوين الزقهم مع بعض بالسايوليز يديني اسيتو اسيتايل كوين. بس عشان الناس اللي بتقرا لما تيجي تقرا في الكتاب بتاعك اقول لك في مصدر ثاني للاسيتو اسيتايل كوين. من اخر اربع كربونات في الايفن نمبر فاتي اسيد باي بيتا اوكسيديشن. فغير البيتا اوكسيديشن كنا بنعمل ايه في البيتا اوكسيديشن ده وكده؟ لو احنا فاكرين البارميتك اسيد مثلا كنت بعمل عليه خطوات البيتا اوكسيديشن الاربعه اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن واحده او بطلع واحده اسيتايل وال 16 بكام؟ 14 اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن واحده اطلع واحده اسيتايل وال 14 يبقوا 12 بعد كده اطلع واحده اسيتايل وال 12 يبقوا 10 8 6 4 اخر اربع كربونات بعمل فيهم ايه؟ اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن والمفروض اقطع. لما اقطع يطلع لي ايه؟ اثنين اسيتايل كوين. طب ما قال لك ما حلو اخر اربع كربونات دولت يس اعمل لهم اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن وما تقطعش. وبالتالي بدل ما تطلع الاثنين اسيتايل مفصولين عن بعض يطلع لك الاثنين اسيتايل لازقين في بعض اللي اسمهم اسيتو اسيتايل كوين. اسيتو اسيتايل كوين. سهل حد عدى مش الكلام ده؟ يبقى اول خطوه تصنيع الاسيتو اسيتايل كوين اللي بتيجي من مصدرين، المصدر الاهم والاشهر فروم تو اسيتايل كوين باي سايوليز. المصدر الثاني فروم ذا لاست اوف فور كاربون اوف ايفن نمبر فاتي اسيد باي بيتا اوكسيديشن. باي بيتا ايه؟ اوكسيديشن. هعمل خطوات البيتا اوكسيديشن عادي ووقف قبل الخطوه الاخيره وبالتالي بدل ما يطلع لي الاثنين اسيتايل مفصولين يطلعوا لازقين في بعض في صوره اسيتو اسيتايل كوين. اسيتو اسيتايل كوين دي اول خطوه ان انا اصنع الاسيتو اسيتايل كوين. قال لك الخطوه الثانيه ان انا اشيل الكوينزايم ده عشان يديني اول كيتون بودز اللي انتوا عارفينه اللي اسمه ايه؟ اسيتو اسيتيك اسيد. اسيتو اسيتيك اسيد. قال لك اشيل الكوينزايم ايه ده ازاي؟ قال لك اشيله بطريقتين. طريقه سهله. طريقه ايه؟ سهله. الطريقه السهله ان انا احط ميه وافصل الكوينزايم ايه؟ صح؟ احط فيه ميه اتش و اتش واكسر الرابطه دي قدام. احط اتش على اس يطلع لي كوينزايم اس اتش مع السلامه. واحط الاو اتش مكانه تقوم السي او تتحول الى سي او او اتش يديني اسيتو اسيتيك اسيد. اسيتو اسيتيك ايه؟ اسيد. الانزيم اللي بيطلع الكوينزايم ايه؟ اللي بيفصل الاسيتو اسيتيك اسيد من الكوينزايم ايه؟ اسمه دي اسايليز. دي اسايليز. ده اللي احنا وصلنا له اثنين اسيتايل مسكوا مع بعض بالسايليز بقى اسمه اسيتو اسيتايل كوين. الخطوه اللي بعد كده ده اللي احنا عملناه الاسيتو اسيتايل كوين اشيل منه كوينزايم ايه؟ عن طريق ان انا اضيف جزيء ميه. جزيء ميه. اهو واخد اتش على اس كوينزايم ايه يطلع في صوره كوينزايم اي اس اتش واحط الاو اتش مكانها يقوم عاطيني اسيتو اسيتيك اسيد. اسيتو اسيتيك ايه؟ اسيد. بالانزيم اللي اسمه دي اسايليز. بس قال لك الدي اسايليز في الليفر طبيعته ضئيله للغايه ما ينفعنيش. ده الميه اللي بسويه. ده البيضة ايه؟ بصمة. ما ينفعش. ما يطلعليش كمية كافية من الأسيد وأسيتيك أسيد. مشكلة الميجور بصوين في الواقع. خلي بالك بقى. إن أنا عندي الأسيتو أسيتايل كويدا. كونته من إيه؟ من اتنين أسيتايل كويدا. أحط عليه الأسيتايل كويدا تالتة. أحط يا رجالة؟ أسيتايل كويدا. CH3CO-S-Coenzyme. ايه اللي يحصل؟ قال لك تعالوا نشوف ايه اللي يحصل. اول خطوه هنحط ميه ونطلع الكوينزايم اي، اخد الاس كوينزايم اي مع الاتش دي يطلع لي كوينزايم اي اس اتش، يطلع الشيال، يطلع لي ايه؟ الشيال. واحط الاو اتش بتاعت الميه مكان الاس كوينزايم اي على السي او او، على السي او يديني سي او او اتش، سي او او اتش يديني الاسيتيك اسيد من غير الكوينزايم. وشكل الاسيتيك اسيد ده اهو مع الاسيتو اسيتايل كوين، مع الاسيتو اسيتايل. اشبكه ازاي؟ قال لك لازم تفضي رقه تحت ولازم تفضي رقه فوق. قال لك هاخد اتش من السي اتش 3 تقوم تحولها لسي اتش 2 واقوم حاططها على الفوق وبنقول تتحول الى او اتش. الاو كان الشبكه في السي دبل بون، الاو اتش هتشبك بسنجل بون، وبالتالي الكربونه دي هيبقى عليها بوند فاضي، والسي اتش 2 لما خدت منها الاتش بتاعتها بقى عليها بوند فاضي، الاثنين يمسكوا مع بعض، الاثنين يمسكوا مع بعض. تاني اللي حصل. قال لك الاسيتو اسيتايل كوين ده عايزين نحوله لاسيتو اسيتيك اسيد. على خطوه سهله مباشره ممكن احط ميه ويطلع الكوينزايم ايه بالدي اسايليز يديني الاسيتو اسيتيك اسيد ده. قال لك الدي اسايليز ده مش موجود في الليفر بكميات كافيه، ده الماينور باسورد. الطريق الاساسي ايه؟ قال لك نضيف اسيتايل كوي ثالثه على الاسيتو اسيتايل كوي ونلزقهم الاثنين مع بعض. نلزقهم مع بعض ازاي؟ نشوف الخطوات. اول خطوه نمشي الكوينزايم ايه؟ ناخد الاس كوينزايم اي مع اتش من الميه يطلع في سوري كوينزايم اي اس اتش، والاو اتش تتحط مكان الاس كوينزايم اي، تقوم عطياني الكربوكسيد اللي هي دي سي او والاو اتش اللي انا حطيتها، والسي اتش 3 دي هاخد منها اتش هتتحول الى سي اتش 2، واقوم حاطط الاتش دي على الاو اللي فوق دي تبقى او اتش. وبدل ما الاو شابكه في السي دبل بوند، الاو اتش تشبك بسنجل بوند، هيبقى لي بوند فاضي على السي دي وبوند فاضي على السي اتش 2 صح؟ الاثنين يلزقوا مع بعض ويديني المركب ده ويديني المركب ده. المركب ده اسمه ايه؟ خلي بالك يا جماعه، معظم المركبات اللي موجوده عندنا في الكيمياء بتشتق من الفاتي اسيد. بتشتق من ايه؟ من الفاتي اسيد. عندي نوعين من الفاتي اسيد، فاتي اسيد فيه كربوكسيل جروب واحده بسميها مونو كربوكسيل اسيد، بسميها تبقى العدد الكربون اللي فيها. لو فيها كربونه واحده يبقى اسمه فورميك اسيد، كربونين اسيتيك اسيد اللي هو بتاع الاسيتايل بتاعنا. لو ثلاث كربونات الكوبيونيك اسيد اللي احنا خدناه في الجلوكونيوجينسيس، ولو اربع كربونات يبقى اسمه بيوتيريك اسيد، ولو خمس كربونات فاليريك اسيد، فاليريك ايه؟ اسيد، ولو ست كربونات كربوك اسيد. مش مهم الدول دلوقتي. هي مين الدايكربوكسيليك اسيد؟ الدايكربوكسيليك اسيد اللي هي الفاتي اسيد اللي فيها اثنين كربوكسيل جروب. بسميهم طبقا لعدد الكربون فيه برضه. لو الفاتي اسيد فيه كربونتين والكربونتين دول اثنين كربوكسيل جروب اسمهم اوكزاليك اسيد. اسمه ايه؟ اوكزاليك اسيد. لو ثلاث كربونات يبقى اسمه مالونيك اسيد. مالونيك اسيد ده كان الانهبيتور الموجود في الكوتش سايكل. مالونيك اسيد. لو اربع كربونات ساكسينيك اسيد. لان المالونيك شكل الساكسينيك الاثنين دايكربوكسيليك اسيد كان بيوقف الساكسينيت دي هيدروجينيز، ساكسينيت دي هيدروجين ده موجود في الكوتش سايكل كده. يبقى لو فاتي اسيد فيه اثنين كربوكسيل واربع كربونات اسمه ساكسينيك اسيد، ولو دايكربوكسيليك اسيد وفيه خمس كربونات اسمه جلوتاريك اسيد. اسمه ايه؟ جلوتاريك اسيد. لما يبقى عندك اي مركب وتلاقي كربوكسيل جروب يبقى ده فاتي اسيد. خلي بالك هل هو واحد ولا اثنين؟ واحد الكربوكسيل ولا اثنين كربوكسيل؟ مع ملاحظه ان دايما الكوينزايم ايه بيشبك بكربوكسيل. يبقى الكربون اللي بعده عباره عن كربون اكسيد. تعد عدد الكربون دلوقتي وتشوف اي واحد في اللي انا قلتهم دول وتسميه. لما نيجي نبص على المركب ده لقيت فيه كربون اكسيد جروب، يبقى ده فاتي اسيد. هلا ده في واحده كمان اللي شابك فيها الكوينزايم ايه، يبقى ده داي كربون اكسيد. اسميه ازاي؟ اعد الكربون اللي فيه، الكربون اللي ما بين الكربوكسايد بما فيهم الاثنين كربوكسايد. حد يعد معايا كده يا رجاله؟ ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. يبقى الاصل بتاع الفاتي اسيد دوت يا جماعه، الفاتي اسيد اللي فيه خمس كربون اللي اسمه ايه؟ جلوتاريك اسيد. هنشوفه كتير قوي خاصه في الامينو اسيد ميتابوليزم، وخدتوه في الجيبس سايكل اللي كان بيجي منه الالفا كيتو جلوتاريت. الفا كيتو ايه؟ جلوتاريت. ده الجلوتاريك اسيد يا رجاله، CO CH2CH2CH. على يا دكتور تعليق انزيم ايه؟ ويعني هتسميه جلوتاريل كوي. جلوتاريل كوي. يا دكتور تعليق كمان OH CH3 ويعني قول ان هو جلوتاريل شارك في الكو انزيم ايه؟ يبقى اسمه جلوتاريل كوي. وعليه هيدروكسايد وعليه ميثايل، يبقى اسمه هيدروكسيميثايل جلوتاريل كوي HMG كوي. مفهومه؟ يبقى عرفنا الاسم ده جه ازاي؟ اصله هو الجلوتاريك، عليه كوينزايم ايه؟ يبقى جلوتاريل كوي. زاد عليه هيدروكسايل وميثايل، يبقى اسمه هيدروكس ميثايل جلوتاريل كوي. ده اللي هنصنع منه الكيتون بودز، وهنصنع منه بعد مرتين من دلوقتي كده ولا حاجه ان شاء الله الكوليستيرول. لاحظوا ان الهيدروكسي والميثايل دول شبكه في الكربون بيتا، عشان كده هتلاقي عندكم في بعض اسئله الام اس كيو اللي في الكتاب بيسموه بيتا هيدروكسي بيتا ميثايل جلوتاريل كوي. بيتا هيدروكسي بيتا ميثايل جلوتاريل كوي. سهل الاتش ام جي كوي. الانزيم اللي يصنع الاتش جي ام جي كوي يبقى اسمه ايه يا رجاله؟ اتش ام جي كوي سنسيتيز. اتش ام جي كوي سنسيتيز. تاني انا عايز احول الاسيتو اسيتايل كو اي لاسيتو اسيتيك اسيد، لاسيتو اسيتيك اسيد. قال لك حط واحده اسيتايل ثالثه وحوله للاتش ام جي كو اي بالاتش ام جي كو اي سنسيتيز. وبعدين قال لك الاتش ام جي كو اي ده اللي انت صنعته تكسره. هكسره ازاي؟ ده انا لسه مصنع البوند ده دلوقتي حالا، ده لو انا كسرتها هرجع للخطوه اللي قبلها. قال لك لا ما تكسرش البوند دي، اكسر البوند اللي جنبها. اكسر من هنا اللي جنبها. ال سي اتش 2 هيبقى عليها بوند فاضي، قال لك خد معاها الاتش دي. تبقى ايه؟ سي اتش 3 سي او اس 4 انزايم بي، الاسيتايل اللي انا كنت مدخلها طلع. والباقي سي اتش 3 سي او سي اتش 2 سي او اتش. سي اتش 3 سي او سي اتش 2 سي او اتش اللي اسمه اسيتو اسيتيك اسيد. الانزيم اللي صنع الاتش ام جي كو اي كان اسمه ايه؟ اتش ام جي كو اي سنسيتيك. واللي كسره اتش ام جي كو اي لايت، زي اللي صنع السيتريت سيتريت سنسيتيك، واللي كسر السيتريت سيتريت لايت. سيتريت ايه؟ لايت. يبقى كده انا كونت اول كيتون بودي عندي اللي هو الاسيتو اسيتيك اسيد. اسيتو اسيتيك ايه؟ اسيد. عمل ايه يا رجاله؟ جبت اثنين اسيتايل اسيتون مع بعض بقى اسمهم اسيتو اسيتايل كوي. عايزين نشيل الكوينزايم ايه؟ قلنا مباشره بالدي اسايليز بحط ميه ويطلع الكوينزايم ايه؟ ويطلع لي الاسيتو اسيتيك اسيد. قال لك بس ده مش متوفر. متوفر ان لما اضيف واحده ثالثه من اسيتايل كوي من عندي كتير يقوم يكون لي الاتش ام جي كو اي بالاتش ام جي كو اي سنسيت. اكسره بالاتش ام جي كو اي لايز يطلع لي الاسيتايل اللي انا كنت دخلتها زائد الاسيتو اسيتيك اسيد. اسيتو اسيتيك ايه؟ اسيد. سهله؟ لو جينا نشوف الخطوات تاني، بدات بالدين اسيتايل مسكتهم مع بعض الانزيم الشهير اللي اسمه سايريز قام عاطيني اسيتو اسيتايل كو اي. قلنا ممكن بالدي اسايليز مباشره يشيل الكوينزايم ايه ويديني الاسيتو اسيتيك اسيد. بس قال لك الاشهر ان انا اجيب الاسيتو اسيتايل كو اي واحط عليها اسيتايل ثالثه من اتش ام جي كو اي سنسيتيز يديني اتش ام جي كو اي. اهو الدايكربوكسيليك اسيد اللي خمس كربونات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مش عارف فيكم انزايد ايه او جلوتاليك ايه. الكربونة بيتا على هيدروكسايد وعليها ميثايل، يبقى اسمه بيتا هيدروكسي بيتا ميثايل جلوتاليك اتش ام جي او. سهلة؟ هلا في اتش ام جي او ايه ده هو؟ بال اتش ام جي او ايه؟ لايز اكسر اقطع هنا يا قدام، وبالتالي اشيل ال CH2 مع ال CH2 تبقى CH3COH، ويتبقى لي CH3CO CH2CO S4 انزايمي اسيتو اسيتيك اسيد. يا دكتور كده انت صنعت لنا الاسيتو اسيتيك اسيد، في اثنين كمان اللي هم ايه؟ بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد ان اسيتو. قال لك ما الاثنين دول هيجوا من الاسيتو اسيتيك اسيد، هيجوا منين؟ من الاسيتو اسيتيك اسيد. خلي بالك ده اسمه ايه؟ لو انا عامل قدامي CH3CO CH2COH، قال لك بما ان في COH يبقى ده فاتي اسيد. اعد الكربون الاول، في كربونكسيل واحده ولا اثنين؟ واحده COH واحده، مظبوط؟ يبقى ده مونو كربونكسيلك اسيد. المونو كربونكسيلك اسيد اللي فيه كربونه واحده اسمه فورمولك، اللي فيه كربونتين اسيتك، اللي فيه ثلاثه فوربيولك، اللي فيه أربعة بيوتيريك، اللي فيه خمسة فالفة. ده فيه كم كربونة؟ أربعة. بس مين؟ بيوتيريك. ده إيه؟ البيوتيريك. قال لي يا دكتور بس الكربونة بيتا على كيتو، يبقى اللي قدامنا ده اسمه إيه يا رجالة؟ بيتا كيتو بيوتيريك أسيد. يبقى في الواقع الاسم التاني للأسيد وأسيتيك أسيد إيه؟ بيتا كيتو بيوتيريك أسيد. حد عمل كده؟ طب الكيتون بودز اللي أنتوا عايزين تصنعوه اسمه إيه؟ بيتا ايه؟ هيدروكسي ايه؟ بيتريت. انت عندك ايه؟ بيتا كيتو بيوتر، وعايز تصنع ايه؟ هيدروكسي. بيتا هيدروكسي بيوتر، لا تعملها؟ شيل هيدروكسي. اعمل ايه؟ اعمل ريدكشن، احط كتير هيدروكسي، فالكيتو يتحول الى هيدروكسي، عشان كده الانزيم اللي اسمه ايه؟ بيتا هيدروكسي بيوتر دي هيدروجينيز، كل اللي هيعمله، هيحط كتير هيدروجين على الكيتو من الناد اتش اتش، احط اتش فوق واتش تحت. ومعطيني CHOH CHAOH بقى هو البيوتيريك اسيد، والكربونة بيتا على الهيدروكسايد يبقى اسمه بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. هو ده اللي انتوا عايزينه؟ يس هو ده. طب والاسيتون؟ قال الاسيتون ببساطة كل اللي انا عامله ان انا اشيل CO2 دي سبونتينيوس وزود انزايم يخرج CO2، وبالتالي بقى عندي ايه يا رجالة؟ CH3 CO CH2 وال H دي تبقى CH3، ده اسمه اسيتون. لاحظوا لو حطيتوا عليه اثنين هيدروكسايد يبقى اسمه الداي هيدروكسي اسيتون اللي بيجي في الجلايكوز بنشوفه كتير. سهله؟ سهل الكيتوجينيسيس؟ سهل خطوات الكيتوجينيسيس؟ يبقى الكيتوجينيسيس ثلاث خطوات. اول حاجه اصنع الاسيتو اسيتايل كو اي من اثنين اسيتايل كو اي بالسايلينس. الخطوه الثانيه اشيل الكو انزايم ايه؟ اللي مباشره بدي اسايليز بس ده قليل. وغير مباشر ان انا اضيف واحده اسيتايل او بصنع ال اتش ام جي كو اي بال اتش ام جي كو اي سينسيز اللي كسر بال اتش ام جي كو اي لايز، تقوم الاسيتايل الثالثه اللي انا ربطتها اشيلها ويديني الاسيتو اسيتيك اسيد. الاسيتو اسيتيك اسيد اللي عامل له ريدكشن، احط اثنين هيدروجين من النال اتش اتش يتحول لبيتا هيدروكس بيوتري. لاحظوا ان الانزيم اللي يحط الهيدروجين هو اللي يشيل الهيدروجين، اسمه بيتا هيدروكسي بيوتيريت دي هيدروجينيز، بيتا هيدروكسي بيوتيريت دي هيدروجينيز، او سبونتينيوسلي وزود انزايم يحصل له ديكاربوكسيليشن، تتشال منه سي او 2 ويديني اسيتون، ويديني ايه؟ اسيتون. حد عنده صعوبة في الكلام اللي احنا قلناه كده؟ في حد عنده صعوبة في أي حاجة بنقولها؟ سهلة؟ شكرا يا شباب.